إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام حول فقه تاريخ الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الكلام على موقف المسلم مما روي من قدح في بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول الدكتور محمد أمحزون: مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط عدل بين طرفي الإفراط والتفريط، وسط بين الغلاة الذين يرفعون من يعظمونه من الصحابة إلى مصاف النبيين والمرسلين أو أكثر من ذلك، وبين الجفاة الذين ينتقصونهم ويسبونهم ولا يعرفون لهم قدرهم ومكانتهم، فأهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك، يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالإنصاف والعدل، فيعرفون لكل فضله وقدره، فلا يرفعونهم إلى ما لا يستحقون ولا يقصرون بهم عما يليق بهم، وما صح فيما جرى بينهم من خلاف فهم فيه مجتهدون، إما مصيبون لهم أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإما مخطئون لهم أجر الاجتهاد وخطأهم مغفور لأنهم اجتهدوا عن حسن نية، وهم ليسوا معصومين، بل هم بشر يصيبون ويخطئون، ولكن ما أكثر صوابهم بالنسبة لصواب غيرهم، وما أقل خطأهم إذا نسب إلى خطأ غيرهم، وقد وعدهم الله المغفرة والرضوان. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن الحجة الواضحة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم والخلاف الذي شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو تنقص أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص. وهذا الكلام اقتبس من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب السنة. فهذا هو الموقف من الصحابة وسوف نزيده تفصيلا. فما يحصل من بعض الناس في هذا العصر من الانبهار ببعض المواقف العملية التي يقفها الروافض من باب الدعاية لمذهبهم أو خداع سذج أهل السنة، هؤلاء الناس نرد عليهم بعبارة واحدة إن فقهناها حق الفقه فلن نحتاج لأن نطيل الكلام في هذه القضية، وهي أن أهل السنة وإن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. يعني بعض الناس تنبهر مثلا بموقف الخميني، يقول الخميني موقفه من سلمان رشدي حينما سب النبي صلى الله عليه وسلم وتطاول على أمهات المؤمنين إلى آخره، فهو أفتى بإهدار دمه وفعل كذا وكذا ورصد مليون دولار جائزة لمن يقتل إلى غير ذلك من الكلام، وبعض الناس تنبهر بمثل هذه المواقف. لكن أين عقول هؤلاء الناس؟ سلمان رشدي جاب السب في زوجات الرسول عليه السلام وأمهات المؤمنين منين؟ من كتب الروافض إذا فتشنا، وهو الحقيقة كلام بشر لا نستطيع أن نؤذي أذانكم بسماعه مفصلا، قد نشير إليه إشارات فيما بعد. ولكن الطعن في الصحابة، من الذي طعن في الصحابة؟ من الذي قذف أمهات المؤمنين بأشنع الكلام الفاحش موجود في كتب الروافض؟ فنفس جريمة سلمان رشدي هم يعني يمارسونها بصورة أخرى. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعي هؤلاء أنهم يدافعون عن عرضه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ ألم يقل دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف؟ هل يرضى الرسول عليه السلام بأن يقفوا مثل هذا الموقف الدعائي وهم يطعنون في القرآن ويعتبرونه محرفة وهم يكفرون الصحابة أجمعين ما عدا ثلاثة أو خمسة وعلى أقصى تقدير 7، وهم يخالفوننا في أصول الدين كلها على النحو الذي ذكرناه من قبل. فمعنى التردي عن الشيعة أو محبتهم معنى أنك تقف في خندق واحد مع هؤلاء الخبثاء ضد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضد أمهات المؤمنين، وضد جميع علماء أهل السنة والجماعة، وضد أمة الإسلام الموحدين الحنفاء. بعضهم يقول لك إيران بتعمل أشياء هم أحسن مننا، نحن بنعملش حاجة، شوف بيعملوا 10 سنين. كل ذا كلام من لم يفقه دروس التاريخ. فتذكروا هذه العبارة تحل لكم هذا الإشكال الذي يتسبب في أن بعض الناس ينخدع بظاهر من المواقف التي يرصدها الرافضة للاستهلاك الإعلامي، سواء مواقفهم من أمريكا أو من الدولة اللقيطة أو غير ذلك من المواقف التي تبهر بعض السذج. أهل السنة وإن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، يعني حتى لو قصروا في المواقف العملية فمع نقاء العقيدة فالعقيدة تعود هذا النقص وترفعهم إلى أعلى، لأن التقصير في الأعمال أخف من الانحراف في العقيدة. فأهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقيدتهم. وقلنا من قبل أنه لا يجوز أبدا أن تنحى العقيدة حينما نحكم على مثل هذه الفرق الضالة. وتلون عليكم الكلام الرائع للشيخ أبي الحسن النزوي رحمه الله تعالى في كتابه سورتان متضادتان. إذن موقف أهل السنة فيما يتعلق بالفتنة أو بما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس موقفا اجتهاديا، ليست مسألة أذواق أو آراء شخصية أو اجتهادات، واحد يفضل علي بن أبي طالب، ثاني يفضل عثمان، ثاني يقول لا أنا أفضل كما فعل العقاد. العقاد كان يمدح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مدحا شديدا، بحيث أنه كان يستلزم كلامه أنه يقدم عمر على أبي بكر رضي الله تعالى. ليست مسألة إلينا، الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. اصطفاء الله سبحانه وتعالى هذه الأمة الشريفة حتى ترتيب الصحابة، من الذي تحبه أكثر من الثاني، المراتب نضعهم حيث وضعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعلوم أن الصحابة أفضل أولياء الله على الإطلاق بعد الأنبياء، أفضل البشر بعد الأنبياء، يعني هم أفضل أولياء الله. وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه أجمعين، ثم سائر العشرة المبشرين وأهل بيعة الرضوان والحديبية إلى آخره. يقول الإمام شهاب ابن خراش رحمه الله تعالى: أدركت من أدركت من صدرتي، صدرت يعني صدر هذه الأمة أول الأمة، أدركت من أدركت من صدرة هذه الأمة وهم يقولون اذكروا في المجلس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأتلف عليه القلوب، ولا تذكروا الذي شجر بينهم فتحرشوا عليهم الناس. ما وقع بينهم من خلاف أو فتنة هذا كان بسبب اجتهاد، كلهم كان يريد وجه الله سبحانه وتعالى، لكن مرضى القلوب يأخذون هذه المواقف ويدندنون حولها ويشيعون الأراجيف ويتطورون على مقامات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال إبراهيم بن آذر الفخيم: حضرت أحمد بن حنبل وسأله رجل عما جرى بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما فأعرض عنه، الإمام أحمد أعرض عن هذا الرجل. فقيل له: يا أبا عبد الله، هو رجل من بني هاشم، يعني هذا من الأشراف من بني هاشم، فما ينبغي أن تعرض عنه هكذا وهو يسأله؟ فأقبل عليه فقال: اقرأ، تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال أيضا: هذه دماء طهر الله منها أيدينا فلنكف عنها ألسنتنا. وجاء رجل إلى الإمام أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى فقال له: إني أبغض معاوية. فقال له: ولما؟ قال: لأنه قاتل عليا بغير حق. فقال له الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى: رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك بينهما؟ رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية وهو علي رضي الله عنه خصم كريم، فما دخولك بينهما؟ وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن السنة حب أصحاب رسول الله، إن السنة هنا نقصد بها العقيدة، حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآيات في سورة الفتح. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم، أي الصحابة، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين إما مقيمين فلهم أجران أو مثابين على عملهم الصالح المغفور لهم خطأهم. وما كان من السيئات وقد سبق لهم من الله الحسنى، فإن الله يغفرها لهم إما بتوبة أو بحسنات ماحقة أو مصائب مكثرة أو غير ذلك، فإنهم خير هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: سبيلنا، أي طريق أهل السنة، سبيلنا الكف والاستغفار للصحابة، ولا نحب ما شجر بينهم ونعوذ بالله منه. وقال أيضا، أي الذهبي رحمه الله: معاذ الله أن نشهد على أتباع الزبير أو جند معاوية أو علي بأنهم في النار، بل نفوض أمرهم إلى الله ونستغفر لهم، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال أيضا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: نحمد الله أن أوجدنا في زمان قد انمحط فيه الحق واتضح من الفريقين، وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتين، وتبصرنا فعذرنا واستغفرنا وأحببنا باقتصاد، يعني بدون غلو، وترحمنا على البغاة بتأويل سائغ في الجملة أو بخطأ إن شاء الله مغفور، وقلنا كما علمنا ربنا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وترضينا عمن اعتزل الفريقين كسعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسعيد بن زيد وخلق، وتبرأنا إلى الله من الخوارج المارقين الذين حاربوا عليا وكفروا الفريقين، فالخوارج كلاب النار قد مرقوا من الدين، ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود النار كما نقطع لعبدة الأصنام. وقال أيضا الذهبي رحمه الله: ولا نذكر أحدا من الصحابة إلا بخير، ونترضى عنهم ونقول هم، هم أي معاوية وأصحابه رضي الله عنهم، طائفة من المؤمنين بغت على الإمام علي، وذلك بنص قول المصطفى صلوات الله عليه لعمار: تقتلك الفئة الباغية. فنسأل الله أن يرضى عن الجميع وألا يجعلنا ممن في قلبه غل للمؤمنين، ولا نرتاب أن عليا أفضل ممن حاربه وأنه أولى بالحق رضي الله تعالى عنه. وقال أيضا الحافظ الذهبي رحمه الله: كما تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين على العامة وآحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري عن الهوى بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى. فالحقيقة منهج أهل السنة هذه الجزئية في غاية الوضوح والحث، وهو الكف عما شجر بين الصحابة وكتمان ذلك وعدم إذاعته، إلى أن يقول: فالقوم لهم سوابق وأعمال مكثرة لما وقع منهم، وجهاد محاء وعبادة ممحصة، ولسنا ممن يغلو في أحد منهم ولا ندعي فيهم العصمة، ونقطع بأن بعضهم أفضل من بعض، فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا نعرج عليه ولا كرامة، فأكثره باطل وكذب وافتراء، ودأب الروافض رواية الأباطيل أو رد ما في الصحاح والمتانيث، ومتى إفاقة من به سكران. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي في معتقد أهل السنة، يقول رحمه الله تعالى: ويرون تعلم العلم وطلبه من مظانه، والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره، وسماع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها، وطلب آثار الصحابة، والكف عن الوقيعة فيهم، وتأول القبيح عليهم، ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل. وقال العلامة سعد الدين التفتازاني: ويجب تعظيم الصحابة والكف عن مطاعنهم وحمل ما يوجب بظاهره الطعن فيهم على محامل وتأويلات سيما المهاجرين والأنصار وأهل بيعة الرضوان ومن شهد بدرا وأحدا والحديبية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقد انعقد على علو شأنهم الإجماع، وشهدت بذلك الآيات الصراح والأخبار الصحاح وتفاصيلها في كتب الحديث والسير والمناقب، وكف اللسان عن الطعن فيهم. إذن موقف جماعي كما ترون، موقف جماعي يتوافق علماء السنة جيلا بعد جيل ويلقنه بعضهم لبعض ويتواصون به، وهو أن الأصل هو الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو موقف عقائدي كما ترون. وقال عبد الله بن السوار العنبري قاضي البصرة المتوفى سنة 28 و200: السنة عندنا تقديم أبي بكر وعمر وعثمان والحب للصحابة جميعا والكف عن مساويهم وعظيم الرجاء لهم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى للربيع: اقبل مني ثلاثة أشياء، اقبل مني النصيحة في ثلاثة أشياء، لا تخض في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خصمك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إذا أسأت لأحد الصحابة أو آذيته فسوف تكون خصما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اقبل مني ثلاثة أشياء: لا تخض في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خصمك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولا تشتغل بعلم الكلام فإني اطلعت من أهل الكلام على أمر عظيم، ولا تشتغل بالنجوم فإنه يجر إلى التعطيل. وقال سفيان الثوري رحمه الله: لا تشتم السلف وادخل الجنة بسلام. وقال العلامة السفاريني رحمه الله تعالى: واحذر من الخوض الذي قد يدري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. يقول: ولهذا اتفق أهل الحق ممن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وثبوت عدالتهم، ولهذا قال علماؤنا كغيرهم من أهل السنة ومنهم ابن حمدان في نهاية المبتدئين: يجب حب كل الصحابة والكف عما جرى بينهم كتابة وقراءة وإقراء وسماعا وتسميعا، ويجب ذكر محاسنهم والترضي عنهم والمحبة لهم وترك التحامل عليهم واعتقاد العذر لهم، وأنهم إنما فعلوا ما فعلوا باجتهاد سائر لا يوجب كفرا ولا فسقا، بل ربما يثابون عليه لأنه اجتهاد سائر. ثم قال، أي ابن حمدان: والمصيب علي، ومن قاتله فخطأه معفو عنه، رضي الله عنهم أجمعين. وقال السفاريني: والذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل أحد تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم. وقال في شرحه للنظم السابق: وإنما نهي عن الخوض، لأنه يقول: واحذر من الخوض الذي قد يدري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. يقول: وإنما نهى عن الخوض لأن الإمام أحمد كان ينكر على من خاض ويسلم أحاديث الفضائل، يعني السلف كانوا يشجعون إشاعة فضائل الصحابة في مجالس العلم دون ذكر ما شجر بينهم من هذه الأشياء. وقد تبرأ رضي الله عنه ممن ضللهم أو كفرهم وقال: السكوت عما جرى بينهم. وقال الشيخ علي بن مسافر في بيان معتقد أهل السنة: والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر محاسنهم، والكف عما جرى بينهم وأن الله قد غفر لهم وعلم نبيه أنهم سيقتتلون. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. وفي ترجمة ابن الداعي من السير يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال أبو علي التنوخي: حدثنا أبو الحسن ابن الأزرق قال: كنت بحضرة الإمام عبد الله بن الداعي فسأله أبو الحسن المعتزلي عما يقوله في طلحة والزبير، فقال: أعتقد أنهما من أهل الجنة. قال: ما الحجة؟ قال: قد رويت توبتهما، والذي هو عمدتي أن الله بشرهما بالجنة. قال: فما تنكر على من زعم أنه عليه السلام قال إنهما من أهل الجنة، وما قالته فلو مات لكان في الجنة. فلما أحدث زال ذلك قال: هذا لا يلزم. بمعنى هو يقول إن طلحة والزبير رضي الله عنهما أما سأله هذا المعتزلي قال هما في الجنة. قال: ما الحجة؟ ما الدليل؟ قال: قد رويت توبتهما. والذي هو عمدتي دليلي أنا أن الله قد بشرهما في الجنة. تعرفون الحديث إيه؟ أوجب طلحة وغير ذلك من الأحاديث. قال: فما تنكر؟ طيب لو واحد اعترض على هذا وقال لك نعم هم من أهل الجنة، فلو مات في ذلك الوقت الذي بشرهما النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالجنة يبقى كان من أهل الجنة، لكن لما عاش وأحدث وشارك في هذا القتال زال استحقاقهما للجنة. فرد ابن الداعي وقال: هذا لا يلزم، وذلك أن نقل المسلمين أن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم سبقت لهما، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوجب طلحة، فالبشارة سبقت لهما، فواجب أن تكون موافاتهما القيامة على عمل يوجب لهم الجنة، وإلا لم يكن ذلك بشارة. فدعا له المعتزلي واستحسن ذلك، ثم قال: ومحال أن يعتقد هذا فيهما، ولا يعتقد مثله في أبي بكر وعمر، إذ البشارة للعشرة، البشارة بالجنة لهؤلاء العشرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول بعض العلماء: إني امرؤ ليس في ديني لغامزه لين، ولست على الإسلام طعانا، فلا أسب أبا بكر ولا عمر، ولن أسب معاذ الله عثمانا، ولا ابن عم رسول الله أشتمه حتى ألبس تحت الترب أكفانا، ولا الزبير حواري الرسول، ولا أهدي لطلحة شتما عز أوهانا. كان السلف رحمه الله تعالى يطردون من مجالسهم من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقع فيه. ففي ترجمة سلام ابن سليم الحنفي وكنيته أبو الأحوص قال العجلي: كان ثقة صاحب سنة واتباع، وكان إذا ملئت داره من أصحاب الحديث قال لابنه الأحوص: يا بني قم، فمن رأيته، فتش في الناس الحضرين، فمن رأيته يشتم أحدا من الصحابة فأخرجه، ما يجيء بكم إلينا. شوف أي واحد قيل عنه أو عرف عنه أنه يشتم أحد الصحابة وترده من الإيه؟ من المجلس، كيف تجالسوننا وأنتم تشتمون الصحابة؟ يقول: وكان إذا ملئت داره من أصحاب الحديث قال لابنه أحوص: يا بني قم، فمن رأيته يشتم أحدا من الصحابة فأخرجه، ما يجيء بكم إلينا. بل لقد أفتى الإمام مالك رحمه الله تعالى بالهجرة من البلد التي يسب فيها السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكيف لو رأى مالك ما يقع من بعض الناس في عصرنا من سب فاطر السماوات والأرض أو سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله المستعان. وفي ترجمة الإمام أبي القاسم الفرقي صاحب مختصر رحمه الله تعالى الذي شرح المقدمة في المغني أنه أي الفرقي هاجر من بلده بغداد التي كان يسكنها لما سمع فيها من يسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فكانوا لا يعيشون في بلد واحدة إذا كان فيها من يسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حتى لو كان الرجل الذي يقع في أحد من الصحابة ممن يؤخذ عنه العلم فكانوا يحذرون منه ويهجرونه. روى مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن المبارك أنه صعد على المنبر وقال: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. وقال الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وقال الإمام الصحاوي رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة: ونحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال ابن أبي زيد القيرواني في مقدمة رسالته المشهورة: وأن خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وأن لا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن الملاهي رضي الله تعالى عنه. وقال الإمام عبيد الله محمد بن بطة: ومن بعد ذلك ف

ولا نبتدع رأيا منا، ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عز وجل إذ كانوا غير متهمين في الدين، ونسأل الله التوفيق. انتهى كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. ونعيد أيضا عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجل، فقد برئ من النفاق. إذن الواجب هو الكف والإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والاشتغال بإشاعة فضائلهم. فلا بد في مجالس العلم والذكر والخطب ونحو ذلك من الاجتهاد في إشاعة فضائل الصحابة وذكر مناقبهم رضي الله تعالى عنهم في العالمين. فما يقدم عليه بعض الدعاء من تخصيص حلق لعوام الناس موضوعها الخوض فيما شجر بين الصحابة مخالف لهدي السلف، وإنما يشغل العوام والخواص بما ذكرنا من الإشادة بمناقبهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، إلا إن اضطر الداعية لدفع شبهات شاعت في الناس وتلطخت بها مناهج التعليم، فيوضح الحق بأسانيده ويبطل الباطل غبا عن أعراضهم رضي الله عنهم، فهذا استثناء والله تعالى أعلم. ثم ينقل الدكتور محزون عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في متاويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم رضي الله عنه. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير خلق الله بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. أيضا مما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا: صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، إلى أن قال: وترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم، وحدث بفضائلهم، وأمسك عما شجر بينهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال شيخ الإسلام: ولهذا أوصوا بالإمساك عما شجر بينهم، لأن لا نسأل عن ذلك، لن يحسبك الله سبحانه وتعالى عن ذلك، لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل. ويقول الذهبي أيضا: فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك من السب في الصحابة فلا نعرج عليه ولا كرامة، فأكثره باطل وكذب وافتراء، فدأب الروافض رواية أباطيل أو رد ما في الصحاح والمسانيد. ويقول ابن حجر الهيثمي رحمه الله: ويجب الإمساك عما وقع بينهم من الاختلاف صفحا عن أخبار المؤرخين، لا سيما جهلة الروافض وضلال الشيعة والمبتدعين القادحين في أحد منهم. إذن لابد أن يترسخ هذا الأصل، هذا أصل راسخ ومتين من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، يحفظه الأطفال والأبناء والنساء ويشيع في المجتمع في الدروس وفي الخطب وفي كل شيء إشاعة فضائل الصحابة ومناقبهم والإمساك عما شجر بينهم رضي الله تعالى عنه. لكن إن دعت الحاجة إلى الحديث في هذه المسألة الشائكة فينبغي مراعاة ضوابط معينة أثناء تناول هذا الأمر. أولا، وجود ضرورة شرعية تستدعي مناقشة هذا الأمر، كالمنافحة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهار عذرهم والرد على أهل البدع القادحين في أحد منهم. وده طبعا للأسف الشديد الآن يشيع جدا بنظرا للحملات سواء من المستشرقين أو أذنابهم محاولة طعن الإسلام من خلال الطعن في الصحابة، ناهيك عما يحصل من الرافضة قاتلهم الله من شتم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأنا أعجب يعني كيف بعض الإخوة يعني تسول له نفسه أنه يجلس ويصغي لمثل هذه الأشياء. يعني بتأتي أسئلة من الإخوة يبدو أن في بعض القنوات الفضائية يعني ممحضة للنشر المذهب الشيعي والطعن في الصحابة أو مواقع في الإنترنت ونحو ذلك. كيف أنت يعني تسمح لنفسك أن تدخل موقع التنصير أو موقع للرافضة وأنت أصلا غير مسلح، ليس عندك علم ولا عندك مناعة، فلماذا تضع نفسك في هذه الفتنة؟ فالمنهج السلفي مثل هذا تد ضرائع إلى مثل هذه الأشياء والإعراض عن أهل البدع والضلال، وليس أن نجلس لهم ونفتح أذاننا وقلوبنا ليصبوا فيها هذه السموم. هذا له المختصون به، أهل العلم وأهل التصوم الذين يردون، لكن أنت يعني تجعل قلبك مثل السفنجة. بعض الناس يخوضون في هذه المهالك ويتحدثون مع النصارى وينصتون، ولأن بعض هؤلاء يعني بيتكلم زي دون كيشوت لما كان كما في الرواية إذا أراد أن يظهر بطولته فيخرج إلى طواحين الهواء ويبرد الطواحين دي البطولة، فهو ضامن أن ما حدش هيرد عليه ولا يقدر حد يرد عليه، لأنه إيه حوار شخص واحد بس اللي بيتكلم مش حوار حر. فهو يصب في عقول الناس هذه الأراجيف وهذه السموم كما يقول الشاعر: وإذا ما خال الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزام، من يبارزني؟ لأنه هو متأكد بصحراء ما فيش حد وما فيش وسيلة لحد أصلا يشيلوا الشاشة إزاي وما بيفتحوش هذا الحوار حر. فبعض الإخوة مصرين على متابعة هذه الأشياء ولا يدري أن هذا لا يجوز له شرعا، يعني يحرم عليك أن تجلس لتسمع هذه الأراجيف وهذه الشبهات. أحيانا تباع أمام مسجد أشرطة مناظرات تجري في بلاد الكفار وفيها تطور عن الإسلام وطعن فيه وإثارة للشبهات. نذكر هنا كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما أكثر مرة من المرات تلميذه النجيب الإمام ابن القيم الجوزية ظل يكثر إيراد الشبهات على كلام معين كان يقوله له شيخ الإسلام، فلما رأى منه ابن تيمية ذلك قال له: لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة تكثر إيراد الشبهات عليها فتتشرب شبهات بحيث ما يبقى فيها غير الشبهات، ولكن اجعله كالزجاجة الصافية إذا وردت عليها الشبهات تكشفها وتعرف أنها شبهة ضلال، وفي نفس الوقت لا تقتحمها لا تنفذ إلى داخلها وإنما تنزلق من الخارج ولا تؤثر فيها على الإطلاق. هذا معنى كلام شيخ الإسلام. فالإنسان الذي يجعل قلبه موردا للشبهات يسمع الشبهات وهو ما عندوش علم أصلا يرد عليها، فلا ينبغي الإنسان أن يدخل مثل هذه المساحة القتالية وهو مجرد تماما من السلاح. هذه لها المختصون بها من أهل العلم والدعوة الذين أفنوا أعمارهم في دراسة هذه الأشياء ويستطيعون أن يردوا على هؤلاء الناس، لأن الإسلام لا يمكن مستحيل أن يهزم في معركة علمية. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ظهور بكل أنواع الظهور، قد يتخلف أحيانا الظهور العسكري لكن لا يمكن أن يتخلف الظهور العلمي إطلاقا، لأن عندنا علماءنا وعندنا حججنا وأدلتنا يعني نطاع مثل الشمس لا يرتاب فيها عاقل. فمش المسألة خوف من النقاش، لكن المسألة أن شخص ليس عنده مناعة ويتعرض لهذه الفتن ويظل يتشرب الشبهات فبلا شك سوف يمرض قلبه يعني إن لم يمسك عن مثل هذا. وما يأمن أن الشبهة تعلق قلبه فيخلد به في جهنم، لو علقت شبهة بقلبه والعياذ بالله تكون ذريعة لخلوده يموت على الكفر والعياذ بالله. فلماذا مثل هذه المغامرات التي تحدث؟ إذن نعود لموضوعنا، لابد من وجود ضرورة شرعية تدعي الكلام في هذا الأمر، خاصة إذا تطاول بعض الصحفيين أو نحوهم على مقام الصحابة رضي الله عنهم، فهنا يجب الرد. كذلك مناهج التعليم تكون فيها أحيانا سموم تتناول تاريخ الصحابة بشيء من التشويه، فهذا أيضا مما ينبغي للمدرس المسلم الواعي أن يواعي هؤلاء التلاميذ والطلاب ويصحح لهم يعني هذه المفاهيم. أيضا من يتصدى لهذا الأمر يجب أن يكون متسلحا كما ذكرنا بالحجة والبرهان والعلم، وأيضا يلزم العدل والإنصاف ويمسك عن إثارة هذه الأشياء أمام عامة الناس. هكذا منهج أهل السنة، لابد من الانضباط بالضوابط التي وضعها أهل السنة. الذي ينبغي أن نشغل الناس به هو بث فضائل الصحابة، معرفة فضائل الصحابة، ونمسك عما شجر بينهم إلا إذا اضطررنا إليه كما بينا ذلك. يقول الدكتور أمحزون: وهكذا تم سياق جملة من كلام علماء أهل السنة يتبين منها الموقف الواجب على المسلم أن يقفه من الأخبار المروية في الفتح في بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بسبب ما وقع بينهم من خلاف وحروب بعد الفتنة. ويكمن هذا الموقف في صيانة القلم واللسان عن ذكر ما نسب إليهم من مساوئ، وإحسان الظن بهم والترضي عنهم أجمعين، ومعرفة حقهم ومنزلتهم، والتماس أحسن المخارج لما ثبت صدوره من بعضهم، لأن القضايا كانت مشتبهة بسبب الفتنة، كما يقول العلماء أن الفتنة إذا أقبلت فإنها تقبل مشبهة وتدبر مبينة. حينما تقبل تكون مشبهة، مشبهة تشتبه على الناس لا يستطيعون تمييزها، وتدبر مبينة بعد ما تنتهي يتضح بقى من الذي كان على حق. ولذلك يقولون أن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فالعبرة عند بداية الفتنة من الذي عنده قدرة على أن يميز. يقول لأن القضايا كانت مشتبهة بسبب الفتنة، ولشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم، والمجتهد منهم مغفور له خطأه إن أخطأ. ثم إن الأخبار المروية في ذلك لم توضع في سياقاتها الصحيحة، فمنها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه أو نقص منه حتى تحرف عن أصله وتشوه مضمونه. ولذلك وجب الإمساك عما شجر بينهم إذا كان الخوض فيما وقع بينهم على سبيل التوسع في الجزئيات وتتبع الظنون والتنقص لفئة والانتصار لأخرى، ونشر ذلك بين العامة وتلاميذ المدارس الذين لا يستطيعون معرفة الحق من ذلك ولا يستوعبونه لصغر سنهم ولقلة ثقافتهم، مع ما يصاحب ذلك من تشويه في العرض وتقصير في تعريف التلاميذ بمنزلة الصحابة وفضلهم وحقهم على الأمة. فهذا خطر شديد جدا على الطلبة أنهم يسمعون هذا التاريخ. الصح أن هذا التاريخ يطوى ولا يحكى ولا يتكلم فيه أحد، لكن للأسف الشديد هو يدمج في مناهج التعليم وبصورة مشوهة، مع أن هؤلاء الأجيال لا يكونون عندهم أيضا الفهم الصحيح لمقام الصحابة، فيتعاملون معهم كأنهم بشر من البشر، ناس عاديين وليسوا أمة مصطفى ولا هذه الفضائل التي تغمر فيها مثل هذه الاجتهادات. يقول: أما في ظل الموازين المستقيمة العلمية والمهتدية بالنصوص الشرعية، فإن البحث في هذا الموضوع لا يمتنع إذا قصد به بيان بعض الأحكام الشرعية وبيان المواقف الصحيحة وتصحيح الأخطاء التاريخية التي أثيرت حول مواقفهم في تلك الحروب. وعلى الباحث أن يعلم أن أهل السنة قد عارضوا هذه الأخطاء ونفوها، وأن لهم مصادرهم الموثوقة التي اعتمدوا عليها. يقول شيخ الإسلام: ومن الذي يدع كتب النقل التي اتفق أهل العلم بالمنقولات على صحتها، ويدع ما تواتر به النقل في كتب الحديث على نفسها كالصحاح والسنن والمسانيد والمعجمات والأسماء والفضائل وكتب أخبار الصحابة وغير ذلك، وكتب السير والمغازي وإن كانت دون ذلك، وكتب التفسير والفقه وغير ذلك من الكتب التي من نظر فيها علم بالتواتر النفسي صدق ما في النقل، وعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أئمة الهدى ومصابيح الهدى، وأن أصل كل فتنة وبلية هم الشيعة ومن انضوى إليهم. ثم يناقش أخيرا حكم سب الصحابة رضي الله تعالى، يذكر تعريفه وحكمه ويعلق على موقف الذين يخوضون فيه باسم النقد العلمي وحرية البحث. فيذكر أولا تعريف السب فيقول: فسر القاضي أبو يعلى السب الذي يطعن في عدالة الصحابة، هذا هو السب، الطعن في عدالة الصحابة، بقول إنهم ظلموا وفسقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا الأمر بغير الحق. قال أبو يعلى: إن من استحل هذا القول كافر بلا خلاف. ثم حمل قول أحمد بن حنبل في إسقاط القتل على من سب الصحابة سبا لا يطعن في دينهم، نحو قوله: كان فيهم قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة، وكان فيهم شح ومحبة للدنيا ونحو ذلك. هذا الذي إيه؟ لا يقتل وإن كان يعذب، لكن الذي يستلزم الطعن فيه العدالة، فهذا هو الذي يكفر. أما عن حكمه فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره. وقال القاضي عياض: وسب أحدهم من المعاصي والكبائر، ومذهبنا ومذهب الجمهور أن من فعل ذلك يعذب. وقال بعض المالكية: يقتل. وقال الإمام أحمد: إنه يجب على السلطان تأديبه وعقوبته، وليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستثيبه. وقال الميموني: سمعت أحمد يقول: ما لهم وما لمعاوية، ما لهم ولمعاوية، نسأل الله العافية. وقال لي: يا أبا الحسن، إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، شك في حقيقة إسلامه. وقال إسحاق بن راهوية: من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاقب ويحبس، وهذا قول كثير من أصحابنا. وقال الحارث بن عتبة: إن عمر بن عبد العزيز أتي برجل سب عثمان فقال: ما حملك على أن سببته؟ قال: أبغضه. قال: وإن أبغضت رجلا سببته؟ قال: فأمر به فجلد 30 سبطا. وهذا رواه اللانكائي. فقال له: وإن أبغضت رجلا سببته، يعني حتى إبليس، يعني حتى إبليس نفسه الذي هو عدو البشرية الأول، هو حاله ما هو معلوم، ولعنة الله عليه معروفة، وأنه مطلوب من رحمة الله عز وجل، ومع ذلك لعن إبليس ليس عبادة. أقصى ما يناقش العلماء في قضية اللعنة هو جواز اللعنة، لكن إبليس ما الذي شرع لنا مع إبليس؟ التعوذ منه، الاستعاذة من إبليس. لكن هل في زي كده نقول اللهم صل على محمد وسلم، نقول لعن الله إبليس، لعن الله إبليس، زي نقول سبحان الله وبحمده؟ فقاتل الله الرافضة وأخذهم ونكث رايتهم، لأنهم عندهم أن الاشتغال بلعن أبي بكر وعمر أقرب إلى الله وأحب إلى الله من الاشتغال بالتسبيح والتهليل والتكبير. فإذا كان إبليس نفسه لعنه ليس عبادة. وقال إبراهيم بن ميسرة: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا رجلا شتم معاوية فضربه أسواطا. وقال الإمام مالك: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن سب أصحابه أدب. وقال عبد الملك ابن حبيب: من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا شديدا، ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت، ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي أبو يعلى: الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إن كان مستحلا لذلك كفر، وإن لم يكن مستحلا فسق. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وطرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم. يقول شيخ الإسلام: وصرح جماعات من أصحابنا الحنابلة بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه، وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم. علي نقول رضي الله عنه، ولا نقول حاجة ثانية؟ في قول ثاني؟ طيب، لننبه على هذا الأمر، لأنه الشيعة أحيانا يقولون علي عليه السلام، علي صلى الله عليه كما يفعل الشيعة، والبعض يقول علي كرم الله وجهه. هنا ملاحظة تتعلق بهذا الأمر، وهي أن مسألة تخصيص علي والحسين رضي الله تعالى عنهما ببعض عبارات التكريم مثل كرم الله وجهه أو عليه السلام دون سائر الصحابة رضي الله تعالى عنه. سئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، سئل عمن يقول إذا ذكر علي صلى عليه مفردا، يعني قال صلى الله عليه، هل يجوز له أن يخصه بالصلاة دون غيره؟ فأجاب شيخ الإسلام: ليس لأحد أن يخص أحدا بالصلاة عليه دون النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عليا، ومن فعل ذلك فهو مبتدع، بل إما أن يصلي عليهم كلهم أو يدع الصلاة عليهم كلهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بل المشروع أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه المسألة أيضا تكلم فيها الإمام ابن كثير في التفسير، فقال رحمه الله تعالى: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرض علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا ولكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. فعشان ما نقفش في خندق واحد مع الشيعة، لأن هذا صار من شعار الشيعة من العلامات المؤيدة لهم كفرقة ضلة، كلمة إيه؟ عليه السلام أو صلى الله عليه. لكن يا شيعة في أوساط السنة تخصيص عليه بكرم الله وجهه، تعرفون هذه الأشياء مفيش دليل خاص عليها، لذلك كلام شيخ الإسلام في إيه؟ في تخصيص عليه دون غيره، يقول إما يصلي عليهم كلهم أو على بعض، لكن في عرف علمي نشأ وصار راسخا ومتعارف عليه بين العلماء أنك تقول مثلا الله عز وجل، ما تقولش الرسول عز وجل، هذا عرف علمي، مع أن الرسول جليل وعزيز ونحو ذلك، لكن هذه العبارات من الأدب عند ذكر الله أو ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أو ذكر الصحابة أو ذكر العلماء، فصار عرفا علميا ينبغي احترامه، ومخالفه يصير مشابها لأهل البدع. فما تجيش عند علي بالذات تقول عليهم عليه السلام، وإنما تقول رضي الله عنه كما تترضى عن سائر الصحابة رضي الله عنه، أو كذلك كرم الله وجهه دون غيره، فهذا مما لم يثبت به دليل. يقول الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى: أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يرد تخصيصه بذلك، لم يرد دليل على تخصيص كلمة كرم الله وجهه أو عليه السلام أو صلى الله عليه، لكن هذا من فعلات الرافضة، وتريانه إلى أهل السنة فيه هضم للخلفاء الثلاثة قبله رضي الله تعالى عنهم. فليتنبه إلى مسالك المبتدعة وألفاظهم، فكم من لفظ ظاهره السلامة وباطنه الإثم. يقول الدكتور محزوم: وجاءت الأحاديث في تشديد الوعيد في من شتم أو سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى محمد بن طلحة المدني عن عويم بن ساعدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اختارني واختار لي أصحابا، جعل لي منهم مدراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وهذا ضعيف. وعن عطاء بن أبي رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من سب أصحابي، وهذا حسنه الألباني بشواهده، لعن الله من سب أصحابي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وهذا حديث حسن. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى عن هؤلاء الذين يسبون الصحابة رضي الله عنه: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال الإمام أبو نعيم رحمه الله: فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزل لهم ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه. وقال أيضا: لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. إذن التحذير هنا عام وشامل لجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فتأمل قول الإمام أحمد يذكر أحدا من الصحابة بسوء، وقول أبي زرع ينتقص أحدا، فحذروا ممن ينتقص مجرد انتقاص أو ذكر بسوء، فما بالك بمن يشتم أو يلعن أو يكفر، ثم ليس في واحد منهم وإنما في جميعهم رضي الله تعالى عنهم أو أغلبهم أجمعين. يقول الإمام ابن نعيم أيضا: فالإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر زلالهم ونشر محاسنهم ومناقبهم وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان، الذين مدحهم الله عز وجل بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ويقول أيضا: لم يأمرهم بالإمساك، اللي هو في الحديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لم يأمرهم بالإمساك عن ذكر محاسنهم وفضائلهم، وإنما أمروا بالإمساك عن ذكر أفعالهم وما يفرط منهم في ثورة الغضب وعارض الموجدة. إذن الإمساك هنا في الحديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا إمساك إيه؟ مخصوص يقصد به عدم الخوض فيما وقع بينهم من الحروب والخلافات على سبيل التوسع وتتبع التفاصيل ونشر ذلك بين العامة، أو التعرض لهم بالتنفس لفئة والانتصار لفئة أخرى، لأننا لم نؤمر بهذا الخوض، وإنما أمرنا بالإمساك عن هذا والاستغفار لهم ومحبتهم ونشر محاسنهم وفضائلهم رضي الله تعالى عنهم. وفي الحقيقة نحن في هذا الزمان نحتاج لشيء من التفصيل، لأن الأمة مبتلاء في جامعاتها ومدارسها بمناهج يدعي أصحابها أنهم يلتزمون الموضوعية والعلمية، وهم يخوضون خوضا يخرجهم عن قواعد وضوابط أهل السنة والجماعة. فيأخذون فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم بالباطل ولا يرعون أي نوع من الأدب مع الصحابة. كانوا يتكلمون عن أي ناس سياسيين أو ناس مرتزقة أو ناس طلاب دنيا، كأنه ما في فرق بين الصحابة ولا شعور بأي احترام أو أدب معهم رضي الله تعالى عنهم. إذن هناك أسس حينما نتكلم عن تاريخ الصحابة، منها أن الكلام عما شجر بينهم ليس هو الأصل. الأصل الراسخ عند أهل السنة الكف والإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بالذات عند من يخشى عليه الالتباس والتشويش والفتنة، لأنه إذا لم يكن على علم بمكانة الصحابة ومنزلتهم وشهادة الله عز وجل له والرسول عليه السلام قد يتطور ويقع في التنقص أو السب. ومن ثم لابد في الكلام في قضية الصحابة من مراعاة تلك القاعدة التي قررها علماؤنا، وهي ألا يعرض على الناس من مسائل العلم إلا ما تبلغه عقولهم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال الحافظ معلقا على ذلك: وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هذا رواه مسلم. ممن كره التحدث ببعض دون بعض الإمام أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب. وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، والله تعالى أعلم. أيضا إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما شجر بينهم فلا بد من التحقق والتثبت في الروايات المذكورة حول هذه الفتن. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا بد من التثبت في الأخبار إذا كان ناقلها من الفساق حتى لا نظلم الآخرين. ولا شك أن الصحابة هم سادة المؤمنين وأولى من يتحرى هذا في حقه، خاصة وأن من الناس من كذب وافترى، وهذا إما من أصل الرواية أو تحريفات الزيادة والنقصان حتى يخرج الرواية مخرج الذم والطعن. وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة في هذا الباب يرويها الكذابون المعروفون بالكذب، مثل أبي مخنة لوط بن يحيى، ومثل هشام بن محمد بن السائب الكلبي وأمثالهم. هذا كلام علمي، نقول أننا لا يجوز أن ندفع النقل المتواتر في محاكم الصحابة وفضائلهم بنقول بعضها منقطع وبعضها محرف وبعضها لا يقدح، فإن اليقين لا يزول بالشك، فنحن على يقين بما ثبت من فضائلهم لأنه في القرآن وفي السنة أمور مجمع عليه، فلا يقدح في هذا أمور مشكوك فيها، فكيف إذا علم بطلانها. كذلك إذا صحت الرواية في ميزان الجرح والتعديل وكان ظاهرها القدح أن يلتمس لهم أحسن المخارج والمعاليش. قال ابن أبي زيد: والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن دقيق العيد: وما نقل عنهم فيما شجر بينهم واختلفوا فيه فمنه ما هو باطل وكذب فلا يلتفت إليه، وما كان صحيحا أولناه تأويلا حسنا لأن الثناء عليهم من الله السابق، وما ذكر من الكلام اللاحق محتمل للتأويل، والمشكوك والموهوم لا يبطل المحقق والمعلوم. أما ما روي على الخصوص فيما شجر بينهم وثبت في ميزان النقد العلمي فهم فيه مجتهدون، لأن القضايا كانت مشتبهة فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام. القسم الأول ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف وأن مخالفه باغ، فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك، ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن متعادة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقادهم. القسم الثاني عكس هؤلاء، ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق مع الطرف الآخر فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه. أما القسم الثالث فاشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك. إذن هذا القتال هم متأولون فيه، لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب نفسها بسببها، وذلك لا يخرجهم من العدالة بل هم في حكم المجتهدين في مسائل الفقه، فلا يلزم نقص أحد منهم، إنما هم بين أجر وأجرين رضي الله تعالى عنها. من المهم جدا أن نستحضر أن القتال الذي كان بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم بخلاف ما يدعيه أعداء الله وأعداء الإسلام من الرافضة أنهم كانوا يتنازعون على الإمام، هذا من التلبيس المفضوح ومن الكذب الذي لا يتورع عنه هؤلاء الكذبون. الصحابة على الإطلاق لم يكن الهدف من القتال بينهم الإمامة، أنهم يتنازعوا عن الحكم إطلاقا، فانتبهوا لهذا، فإن أهل الجمل وأهل الصفين لم يقاتلوا على نصب إمام غير علي رضي الله عنه، ولا معاوية نفسه كان يرى أنه هو الإمام دون علي، ولا قال ذلك طلحة والزبير، وإنما كان القتال فتنة عند كثير من العلماء بسبب اجتهادهم في كيفية القصاص من قاتل عثمان رضي الله تعالى عنه. أن هناك فئة قالوا نحن أولياء دم عثمان نريد أن نقتص من قتل عثمان، علي قال نؤجل القصاص إلى أن تتب الأمور ويستقر الحكم وتنصرف الفتنة ثم نتبعهم بعد ذلك. فهي مسألة كان اجتهاد حول دم عثمان رضي الله عنه، هل يقتص منه أولا أم تستتب الأمور أولا إلى آخره. ما كان منهم أحد ينازع عليهم على الحكم كما يصور ذلك الشيعة ويخدعون الناس. فهذا من باب قتال أهل العدل والبغي، وهو قتال بتأويل سائغ لطاعة غير الإمام لا على قاعدة دينية، يعني الخلاف بينهم لم يكن في قضية من قضايا أصول الدين، وإنما هو خلاف سائغ كما ذكرنا. يقول عمر بن شبه إن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا في الخلافة ولا دعوا أحدا ليولوه الخلافة، وإنما أنكروا على علي منعه من قتال قتلة عثمان وترك الاقتصاص منه. ويؤيد هذا ما ذكره الذهبي رحمه الله أن أبا مسلم القولاني وأناسا معه جاءوا إلى معاوية وقالوا أنت تنازع عليا أم أنت مثله، جاءوا إلى معاوية رضي الله عنه فقالوا أنت تنازع عليا أم أنت مثله، فقال لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمتي والطالب بدمه، فأتوه فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له، فأتوا عليا فكلموه فلم يدفعهم إليه. وفي رواية عند ابن كثير فعند ذلك صمم أهل الشام على القتال مع معاوية. أيضا جمهور الصحابة وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في فتنة. يقول عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. وقال ابن تيمية وهذا الإسناد من أصح إسناد على وجه الأرض، ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه ومراسيله من أصح المراسيل. يقول محمد بن سيرين هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. إذن جمهور الصحابة ما شاركوا في هذا. يقول فأين الباحثون المنصفون ليدرسوا مثل هذه النصوص الصحيحة لتكون منطلقا لهم، لا أن ينطقوا أذهانهم بتشويهات الأخباريين ثم يؤولوا النصوص الصحيحة حسب ما عندهم من البضاعة المزجعة. ينبغي أيضا أن يعلم المسلم فيما يتعلق بهذه الفتن التي وقعت بين الصحابة أنهم مع اجتهادهم فيها وتأولهم لكنهم كانوا في حزن شديد بل ندم على ما جرى، بل لم يخطر ببالهم أن الأمر سيصل إلى ما وصل إليه، وتأثر بعضهم التأثر البالغ حين كان يبلغه مقتل أخيه، بل إن البعض أيضا لم يتصور أن الأمر سيصل إلى القتال. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول فيما يروي الزهري عنها إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني، هي خرجت الناس يراعوا قدرها كأم المؤمنين فهي الكف عن القتال. تقول عائشة إنما أريد أن يحجز بين الناس يكفهم عن القتال مكاني، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدا. وكانت إذا قرأت وقرن في بيوتكن تبكي حتى يبتل ثمارها رضي الله عنه. وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول عنه الشعبي لما قتل طلحة، وطلحة كان في الجيش الآخر ضد علي، لما قتل طلحة ورآه علي مقتولا جعل يمسح التراب عن وجهه ويقول عزيز علي أبا محمد أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء، ثم قال إلى الله أشكو عجلي وبجري يعني همومي وأحزاني، وبكى عليه هو وأصحابه وقال يا ليتني مت قبل هذا اليوم 20 سنة ولا يرى طلحة مقتولا رضي الله عنه. ويقول أيضا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يا حسن يا حسن ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذا، ود أبوك لو مات قبل هذا 20 سنة وكان يقول ليالي صفين لله در مقام عبد الله بن عمر وسعد بن مالك وهما ممن اعتزل الفتنة. إن كان برا إن أجره العظيم، إن كان الاعتزال برا إن أجره العظيم، وإن كان إثما إن خطره ليسير. إذن هذا هو قول أمير المؤمنين، رغم أن أهل السنة طبعا يقولون إن عليا كان أقرب إلى الحق، ومع ذلك انظر إلى ندمه. طبعا حصل إيقاع وفتن من السبائيين في إغار الصدور والتسبب في حصول ما حصل. الزبير بن عوام رضي الله عنه هو ممن شارك في القتال بجانب الأم المؤمنة عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول إن هذه لهي الفتنة التي كنا نحدث عنها. فقال مولاه أتسميها فتنة وتقاتل فيها؟ قال ويحك، إنا نبصر ولا نبصر، ما كان أمر قط إلا علمت موضع قدمي فيه غير هذا الأمر، فإني لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر، من شدة الاشتباه. وهذا معاوية رضي الله عنه لما جاءه نعي علي بن أبي طالب رضي الله عنه جلس وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وجعل يبكي على أخيه علي رضي الله عنه. فقالت امرأته أنت بالأمس تقاتله واليوم تبكيه؟ فقال ويحك، إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله وسوابقه وخيره. وفي رواية ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم. إذن الأمور كانت مشتبهة عليهم، فاجتهدوا فأصاب البعض وأخطأ الآخرون، وجمعهم بإذن الله بين أجل وأجرين، ثم بعد ذلك ندموا على ما حصل وجرى وتابوا من ذلك. فما حصل بينهم هو من جنس المصائب التي يكفر الله عز وجل بها ذنوبهم ويرفع بها درجاتهم ومنازلهم، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يسير في الأرض وليس عليه خطيئة. حتى لو قلنا إن ما حصل من بعضهم كان ذنبا محققا، فإن الله عز وجل يكفره بأسباب كثيرة، ومن أعظمها الحسنات الماضية، سوابقهم ومناقبهم وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمصائب المكفرة والاستغفار والتوبة التي يبدل الله عز وجل بها السيئات حسنات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيضا نقول إن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر. ثم إن كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون إما قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بسابقته أو بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فما بالك بالأمور التي هم مجتهدون فيها، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من إيمان وجهاد ونصرة وهجرة وعلم نافع وعمل صالح رضي الله عنهم أجمعين. يقول الذهبي فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع بينهم وجهاد محاء وعبادة ممحصة، ولسنا ممن يغلو في أحد منهم ولا ندعي فيهم العصمة. فاعتقادنا بعدالة الصحابة لا يعني اعتقادنا في عصمتهم، لأن العدالة هي استقامة السيرة والدين ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة الناس بصدقه. ثم لا خلاف في أنه لا يشترط في العدل العصمة من جميع المعاصي، ومع ذلك يجب الكف عن ذكر معايبهم ومساوئهم مطلقا. وإن دعت الضرورة إلى ذكر زلة أو خطأ لصحابي فلا بد أن يقترن بذلك ذكر منزلة هذا الصحابي من توبته أو جهاده وسابقته. فمن الظلم مثلا أن نذكر زلة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه دون أن نذكر توبته التي لو تابها صاحب مكس لقبل منه، وهكذا. فالمرء لا يعاب بزلة يسيرة حصلت منه في فترة من فترات حياته وتاب منها، فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، سيما إن كانت له حسنات ومناقب ولو لم يزكه أحد، فكيف إذا كان الذي زكاه خالقه العليم بذات الصدور. فنعود إلى كلام الدكتور محزون، وهي آخر نقطة يتناولها، وهي التعرض للقائدين في سب الصحابة باسم النقد العلمي أو حرية البحث. يقول إن السب المذكور هو ما أصبح يسميه البعض في العصر الحاضر بالنقد العلمي لتاريخ الصحابة، الضلال والظلم والانحراف عن منهج السلف يسموه نقد علمي موضوعي، فالذي يسمونه النقد الموضوعي هو السب الذي سب به السبائية والرواتب والخوارج والمعتدلة والزنادقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو السب الذي بثه الرواة الكذابون خصوصا الشيعة في كتب التاريخ الإسلامي، وهو الطعن الذي نفاه أهل العدل والحق من أهل السنة في تأريخهم للصحابة رضي الله عنه، وهو السب الذي استحق به أصحابه اللعن من الله ورسوله والبراءة من المسلمين والحكم بالجلد أو الحبس أو القتل حسب موقف الجاني وفق ما ذكر آنفا عند تعريف السب. إنما يسمى اليوم بالنقد العلمي الموضوعي، وساعات يقولوا المنهج الوضعي، المنهج الوضعي، المنهج الوضعي اللي هو مدرسة أوجست كونت، وده فلاسف ملحد ينكر الغيب ويرى أن المنهج العلمي هو ما يتعامل مع الحس، مع إنكار أي نوع من الغيبيات أو الأمور السابقة، يقطع كل شيء للحس، فتعاملوا مع النصوص من هذا المنطلق وأهملوا مسألة تصحيح الأحاديث، فالانتقاء تم بهوى كما سنعرج على موقف المستشرقين. يقول إنما يسمى اليوم بالنقد العلمي الموضوعي لتاريخ صدر الإسلام لم يخرج خيداء ملا عن السب القديم. يعلق الشيخ محمد بن عبد الله الوهيبي على هذه الجزئية اللي بيسموه وقفة مع المنهج الموضوعي، بس أنا أعتقد هو يقصد الوضع مش الموضوع، الوضع اللي هي مدرسة أوجست كونت التي ذكرتها. من بيتبناها من الفلاسفة المسلمين المشهورين؟ من ينتمي إلى مدرسة أوجست كونت؟ أحسنت، زكي نجيب محمود للأسف الشديد كان يتابعه على ضلاله، ولو كتب اسمه إيه بقى؟ خرافة الميتافيزيقا، يعني خرافة الغيب، خرافة الإيمان بالغيب، خرافة الميتافيزيقا. فده اللي يسموه المنهج الوضعي، الوضعي يقول هنا المنهج الموضوعي عند الغربيين يعني أن يبحث الموضوع بحثا عقليا مجردا بعيدا عن التصورات الدينية. فطبعا هنا لابد أن ننتبه لمثل هذا، المسلم لا يمكن أن يتنازل أبدا عن عقيدته بأي حال من الأحوال، لأنه إذا تنازل يصير كافرا به، فهذا جزء من عقيدته. تاريخ الصحابة جزء من العقيدة. هنا اليوم أطلنا جدا في ذكر النقول حتى نعرف الأسماء، نعرف الحق بهؤلاء الأئمة الذين جزموا وقطعوا واتفقوا وأجمعوا على كيف يكون الموقف من الصحابة. فكل واحد يجينا من الغرب أو من الشرق، مستشرق أو ضال أو من أديانهم وأبنائهم، ويقول لنا عشان نكون علميين نتجرد من كل عقائدنا السابقة، فهذا مع غير المسلمين. أما نحن فإذا تجردنا عن عقيدتنا فمعنى أننا خرجنا عن هذه العقيدة، فانتبهوا لمثل هذا. فكمبدأ لا نقبل أن نتنازل عن ذلك، لأننا نؤمن بالقرآن ونؤمن بالسنة. تواتر في القرآن والسنة تعظيم مكانة الصحابة وأنه من أهل الجنة وأن الله رضي عنه، فلا يمكن أن نقبل أي شيء يقدح في مثل هذا الأصل الثاني. فلا يمكن للمسلم أن يتجرد عن عقيدته بأي حال من الأحوال إلا إذا كان يرضى أو ينشرح صدره بالكفر بها. ثانيا أيضا بالنسبة للتاريخ الإسلامي، إذا ثبتت الحوادث في ميزان نقد الرواية فبأي منهج نفهمها ونفسرها؟ إذا لم نفسرها بالمنهج الإسلامي فلا بد أن نختار منهجا آخر، فنقع في الانحراف من حيث لا نعلم. وبناء على ذلك يجب أن نحذر من تطبيق هذا المنهج على تاريخ الصحابة، ويجب أن نعلم أيضا أن ما يسمى بالنقد العلمي أو الموضوعي لتاريخ الصحابة هو السب الوارد في كتب أهل البدع وفي كتب الأخبار. وتسمية هذا العدوان وهذا السب بالمنهج العلمي لا يخرجه عن حقيقته التي عرف بها عند أهل السنة والجماعة، وتسميته بذلك لا تعلي من قيمته، كما لا يعلي من قيمته أن يردده كتاب مشهورون وفيهم أولو فضل وصلاح، وإنما كل ما فعله المحدثون أنهم أحيوا هذا السب الذي أماته أهل السنة عندما كانت الدولة دولتهم. إذا لا ينبغي أبدا أن نتخلى عن عقيدتنا، ومن أصول عقيدتنا الإيمان بعدالة الصحابة وتحريم سبهم والخوض فيما شجر بينهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الدكتور محمود يقول إنما يسمى اليوم بالنقد العلمي الموضوعي لتاريخ صدر الإسلام لم يخرج قيد أنملة عن السب القديم، وكل ما فعله الطاعنون الجدد هو أنهم أحيوا هذا السب الذي أماته أهل السنة لما كانت الدولة دولتهم والسلطان سلطانهم، وكان أهل الزندقة والبدع مقموعين. وهذا السب إنما أحيي حديثا على يد طوائف الكفار من الشيوعيين والصليبيين واليهود، لا سيما المستشرقين منهم الحاقدين على الإسلام، ومن قلدهم من أبناء هذه الأمة إما جهلا وإما افتتانا بالغرب والشرق ومناهجهما، الواقعون في حرمات الله باسم حرية الرأي والبحث العلمي، ناسين أو متناسين، أن للمنهج العلمي في الإسلام وتاريخه قواعد وأصولا وضوابط شرعية يجب على الباحث أن يلتزم بها ويكون بحثه واجتهاده في نطاقها حتى لا تجيء نتائج أبحاثه ودراساته مناقضة للواقع وللقواعد الشرعية والأحكام الإسلامية. إن أهل الأهواء الجدد يهدفون من وراء هذا السب إلى أمرين: الأول تجريح شهادة الصحابة والطعن في عدالتهم، ومن ثم التشكيك في الكتاب والسنة، إذ إن الصحابة هم نقلة هذين الأصلين الضابطين لدين الله وشرعه. ونحن من قبل دراسة بالتفصيل أن تطبيق العمل مثل هذا، لما الشيعة طعنوا في الصحابة انتقلوا إلى الطعن في القرآن والطعن في السنة. الأمر الثاني إثبات عجز الإسلام عن الصمود للتجربة والتطبيق، إن حتى جيل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله وحاشاه فشل في تربية جيل الصحابة، معناها أن الإسلام غير قابل للتطبيق في الواقع. إثبات عجز الإسلام عن الصمود للتجربة والتطبيق، وإثبات عدم صلاحيته في هذا العصر، ذلك أنه إذا ثبت عجزه في تقويم أخلاق الصحابة وسلوكهم وإصلاح جماعتهم بعد أن فرقهم الرسول صلى الله عليه وسلم لمدة يسيرة، فهو أعجز من أن يكون منهجا للإصلاح في عصرنا هذا. أيضا المناهج الغربية التي يفرضها المستشرقون علينا فرضا، الغرب صحيح في الآونة الأخيرة انكشفت توأته بصورة واضحة جدا والحقد الصليبي الدفين في قلوبهم، لكن مررنا بمرحلة من المراحل كان بعض الناس يحسنون الظن بهم ويصدقونهم في الدجل الذي يسمونه المنهج العلمي والموضوعية. يقول الدكتور عمر الأشقر حفظ الله تعالى: والمستشرقون ضلوا على علم، يعني الغرب لا يعرف النزاهة، مع الإسلام بالذات يعرفون النزاهة والإنصاف، بل هم كذبون بالجنون. يعني يذكر الدكتور عمر هنا أنهم يتكلمون عن الحجر الأسود، الحجر الأسود ده الإله الكبير الذي يعبده المسلمون وغير ذلك من الأكاذيب، يعني لا نطيل بذكرها الآن. يقول الدكتور الأشقر: والمستشرقون ضلوا على علم، فهم لا يسلكون مسلك البحث النزيه، وغالب المستشرقين لا يراجعون النصوص متجردين عن الهوى، تاركين البحث السليم يقودهم إلى النتيجة، ولكن أغلبهم يضع في ذهنه فكرة مسبقة ثم يتفيض الأدلة لإثباتها، وحين يبحثون عن هذه الأدلة لا يهمهم صحتها بمقدار ما يهمهم الاستفادة منها لدعم آرائهم الشخصية، وكثيرا ما يستنبطون الأمر الكلي من الحادثة الجزئية، وهم يسيرون نحو هدفهم في تشويه الإسلام وتاريخه. وإذا رأوا واحدا من طلابهم المسلمين قد كشف باطلهم واستمسك بدينه وعرف الحقيقة، فإنهم يسعون بكل سبيل لتدميره. وقد ذكر الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى أن المستشرق الإنجليزي أندرسون حدثه بنفسه أنه أسقط طالبا أزهريا تقدم للحصول على شهادة الدكتوراه لأنه كتب كتابة نظيفة عن الإسلام، وكان يريده أن يكتب ما يشوه الإسلام، فلما رفض أسقطه في الامتحان. وهم يلمعون المستشرقين الذين شوهوا الإسلام وينشرون لهم الدعاية التي ترفع ذكرهم وتعلي مكانتهم، ويرفضون أن ينال أحد من مكانتهم أو يدل على أخطائهم. لقد أراد الدكتور أمين المصري رحمه الله الحصول على شهادة الدكتوراه من جامعات إنكلترا، وأحب أن يكون الموضوع الذي يكتب فيه نقد كتب شخص في تاريخ الفقه الإسلامي، فقد كان يريد أن ينقض آراء هذا المستشرق في الفقه الإسلامي، وتقدم إلى المستشرق أندرسون ليكون مشرفا على رسالته، فرفض ذلك بإصرار. إزاي ينتقد شخص؟ إزاي؟ هو إحنا يهون علينا أن نتطاول على الصحابة، ثم هم هؤلاء الكذابين من المستشرقين ذوات مصونة لا يجوز أن تمثل أبدا، حتى لو تحت راية البحث العلمي فيش حاجة اسمها بحث علمي، في تعصب وجاهلية رعنا. فتقدم إلى المستشرق أندرسون ليكون مشرفا على رسالته، فرفض ذلك بإصرار، فتحول إلى جامعة كامبريدج، ولكنهم رفضوا طلبه أيضا، وقالوا له: إذا أردت أن تنجح في الدكتوراه فتجنب انتقاد شخص، فإن الجامعة لا تسمح لك بذلك. فاضطر في النهاية إلى تحويل رسالته إلى موضوع آخر. لما هذا الرفض؟ لا شك أنهم يريدون إبقاء هذا الرجل في أذهان الذين يقرؤون عنه وعن كتبه علما من الأعلام ومرجعا فيما يكتب أو يقال. وقد طغى علينا في فترة سابقة الشعور بالنقص، وكان كثير من علمائنا يأخذون آراء هؤلاء المستشرقين قضية مسلمة، بل كان بعض الأساتذة يعتمد على آرائهم اعتمادا كليا فلا تقبل نقدا في رأيه ونظره. وردد بعض أبناء المسلمين أقوال المستشرقين ونقلوا كتبهم ونسبوها إلى أنفسهم، أمثال الدكتور طه حسين، فإنه نقل آراء المستشرق مرجو اليود وضمنها في كتابه الأدب الجاهلي، وليس له في الكتاب رأي جديد. وكذلك أحمد أمين أخذ كثيرا من آراء المستشرقين في كتبه التاريخية ونسبها لنفسه. ومنهم الدكتور علي حسن القط في كتابه نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي، فإنه ترجمة حرفية لما كتبه مستشرق يهودي جون تيهر في كتابه دراسات إسلامية وكتاب العقيدة والشريعة في الإسلام. إذن هذا مما يبين لنا أن تشويه التاريخ الإسلامي أمر متعمد، فهؤلاء المستشرقون وما أرادوا به من تشويه التاريخ. وأمامنا الموضوع طويل، يعني نرجو أن نفصل فيه بعض. يعني واحد زي جورج زيدان لما يألف على تاريخ الإسلام ويشيع جدا كتبه وهو يدس السم في كل موضع يتناول فيه الإسلام، كما نرجو أن تأتي فرصة إن شاء الله نبين مثل ذلك. فعلى أي الأحوال خطورة إطلاق العنان لهذا السب أو الطعن تحت إطار المنهج العلمي والموضوعي خطير جدا كما ذكرنا، لأن التساهل مع هؤلاء الضالين يؤدي إلى تجريح شهود الشريعة. فإذا طعنت في الشهود فإنك تطعن فيما يشهدون به وهو القرآن والسنة. فأقصى الطريق للطعن في القرآن والسنة هو الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، فهي قضية نبدأ لأجل هذا. الأمر الثاني يحاولوا أن يحبطوا المسلمين، وإن لا ينظر المسلمون للماضي ويعتبرونه خميرة تصنع لهم المستقبل. فلما يبقاش فيه في الماضي أي نموذج مثالي كجيل الصحابة، وبالتالي يجب أن يحبط المسلمون ويشعروا بالدونية، وأنه حتى نبيهم فشل في أن يطبق الإسلام معاذ الله تطبيقا واقعيا، وأن ينشئ جيلا يتمثل ما علمه إياه. ولا شك أنهم في هذا كذبون، فقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم أعظم جيل عرفته البشرية على الإطلاق. نكتفي بهذا القدر، أقول بهذا، أستغفر الله.